بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأما الجهة الثالثة وهي شهادة المؤلف ودلالتها، كان الكلام في البحث الثاني عشر من الفصل الثاني من الجزء الأول لكتاب الشيخ الداوري حفظه الله، كان الكلام في كتاب عوالي اللآلي. قلنا إن دراسة كتاب عوالي اللآلي يكمن في ثلاث جهات: الجهة الأولى في المؤلف، والجهة الثانية في مضمون الكتاب، والجهة الثالثة في شهادة المؤلف ودلالة شهادة المؤلف على صحة جميع ما في الكتاب. الجهة الأولى قد مضى الكلام عليها، وقلنا أن الشيخ الداوري يرى أن العبارات التي وردت في مدح المصنف لا تقصر عن التوثيق. والجهة الثانية أيضا مضى الكلام عليها، وقلنا أن الشيخ الداوري قسم مضامين الكتاب إلى قسمين: المضمون الأول، القسم الأول تشمله شهادة المصنف، والقسم الثاني لا تشمله الشهادة. وقال إننا لا نحتاج إلى طريق لهذا الكتاب. في هذا الدرس إن شاء الله نشرع ببيان الجهة الثالثة، سنذكر شهادة المصنف ونرى أن شهادة المصنف هل تدل على صحة جميع ما في الكتاب أو لا. الشاهد من ذلك طبعا كلام المصنف قد تقدم صفحتين، قد ذكرنا صفحة 377 مو في الدرس السابق إلا قبله. هذا المقطع قال في إبادة عوالي الآلي: وبهذه الطرق وبما اشتملت عليه من الأسانيد المتصلة المعنعنة الصحيحة الأسناد المشهورة الرجال للعدالة والعلم وصحة الفتوى وصدق اللهجة، أروي جميع ما أروي. سأل هذا القول من الإحسائي يمثل شهادة منه على صحة جميع الروايات أو لا؟ شاهدنا وبهذه الطرق، وقال عند طرق سبعة، ذكر ثلاثة طرق منها. قال وبهذه الطرق وبما اشتملت عليه من الأسانيد. الواو هنا ما هو مفادها؟ توجد ثلاثة احتمالات بل ثلاثة وجوه، وننشأ الوجوه الثلاثة وتغير الوجوه الثلاثة هو اختلاف الاستظهار. اختلاف الاستظهار معنى الواو. قال وبهذه الطرق وبما اشتملت عليه من الأسانيد. هنا توجد ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن تكون الواو بيانية. الاحتمال الثاني أن تكون الواو سببية. الاحتمال الثالث أن تكون الواو بنوع المعية. إذن هذه الواو إما بيانية وإما سندية وإما بمعنى المعنية. نريد أن نطرح الوجوه الثلاثة ونستفيد المعنى الحاصل منها لنرى أي هذه الوجوه الثلاثة يدل على صحة جميع ما في الكتاب. خلاصة المطلب، الوجه الأول والثاني، يعني الوجه الأول الواو بيانية، الوجه الثاني الواو سببية، هذان الوجهان يدلان على صحة جميع ما في الكتاب من الروايات. وأما الوجه الثالث كون الواو بمعنى المعية فلا يستظهر منه صحة جميع ما في الكتاب. ثم يعقب الشيخ الداوري يقول: الأظهار هو استفادة المعية، استظهار الواو أنها بمعنى معية، وبالتالي لا نلتزم بصحة جميع الأحاديث الواردة في الكتاب. ثم يقول: حتى لو استظهرنا أن الواو بمعنى البيان أو الواو سببية، فإن ظاهر البيان والسببية صحة جميع الأحاديث، لكن لا بد من رفع اليد عن هذا الظهور من خلال التتبع في ثنايا الكتاب، فإننا نفرض أن بعض مضامين الكتاب لا يمكن قبولها، وبالتالي حتى لو كان ظاهر الديباجة صحة جميع ما في الكتاب، فإن ظاهر التتبع في الكتاب عدم صحة جميع المضامين الواردة في الكتاب. فظاهر التتبع يوجب رفع اليد عن هذا الظهور في قسم ويبقى هذا الظهور في قسم آخر. واضح؟ هذه خلاصة وزبدة الكلام. أنا الآن ذكرت النتائج، أما كيف يستظهر ما هو المعنى الآن نأتي إليها واحدا واحدا. الاحتمال الأول: لو قلنا أن الواو بيانية ويقول وبهذه الطرق وبما اشتملت عليه من الأسانيد المتصلة المعنى، يعني وبهذه الطرق الثلاثة وببيان آخر أقصد ما اشتملت عليه هذه الطرق من الأسانيد المتصلة المعنى عن الصحيحة الأسنان، بهذه نستظهر ماذا؟ نستظهر أن جميع ما في الكتاب صحيح. ويقول: أنا أروي جميع هذه الروايات بهذه الطرق، وأقصد أنني أروي جميع هذه الروايات بالأسانيد المتصلة المعنى. فيكون المراد رواية جميع هذه الأحاديث بالطرق السبعة وما اشتملت عليه الطرق السبعة من الأسانيد الصحيحة. هذا إذا حملنا الواو على أنها بيانية، وبهذه الطرق وبما اشتملت، يعني وبهذه الطرق وببيان آخر أقصد ما اشتملت عليه هذه الطرق السبعة من الأحاديث الصحيحة، فيكون جميع ما في الكتاب صحيح، لأنه يروي جميع ما في الكتاب بهذه الطرق. وما تشتمل عليها هذه الطرق من الأحاديث الصحيحة. واضح إن شاء الله. هذا هو الوجه الأول. لكن هذا الوجه الأول يرد عليه أن ظاهر التتبع في الكتاب يقول إلى أن في الكتاب بعض المنكرات التي لا يمكن الالتزام بها كأحاديث التشريع والتكفير، فلا بد من رفع اليد عن كون جميع روايات الكتاب صحيحة ومعتبرة. واضح ولا؟ والروايات مختلطة، وبالتالي يسقط الكتاب عن الاعتبار. والجواب: قد ذكرنا الضابط للتفريق بين الروايات التي تشمل الشهادة وهي الروايات التي يروي ما هو بنفسه عن الأئمة ومتصلة، وبين الروايات التي لا تشملها الشهادة وهي الروايات العامية أو الروايات المرسلة. واضح ولا؟ إذن هذا الوجه الأول وجيه إذا التزمنا بالتفصيل، فنرفع اليد عن ظاهر العبارة لأن ظاهر التتبع قادنا إلى خلاف ذلك. الوجه الثاني أن تكون الواو سببية وبهذه الطرق وبمن اشتملت عليه من الأسانيد، يعني وبهذه الطرق وبسبب ما اشتملت عليه هذه الطرق من الأسانيد المتصلة المعنعنة أروي هنا دراسة نستظهر جميع أحاديث الكتاب وأن جميع أحاديث الكتاب صحيحة. يقول أنا أروي هذه جميع أحاديث الكتاب بهذه الطرق السبعة بسبب أن هذه الطرق السبعة تشتمل على أسانيد صحيحة معنعنة، فيقول مفاد الوجه الثاني أن المراد رواية جميع هذه الأحاديث بالطرق السبعة بسبب اشتمال الطرق السبعة على الطرق الثلاثة المعنعنة الصحيحة، لأنه من السبع ذكر ثلاثة طرق. واضح إن شاء الله. الوجه الثالث طبعا بناء على الوجه الأول والثاني نستفيد صحيا من هذا الكتاب، لكن هذا ما يفيدنا لأن ظاهر العبارة مخالف لظاهر التتبع، وظاهر التتبع في الكتاب هناك منكرات في الكتاب، فلا بد أن أرفع اليد عن قسم المناكير من الكتاب. الثالث أن تكون الواو في معنى المعية، حينما يقول وبهذه الطرق وبما اشتهرت عليه من الأسانيد المتصلة المعنعنة يقول هكذا، يقول أنا أروي روايات الكتاب بهذه الطرق مع ما اشتملت عليه هذه الطرق من الأسانيد المتصلة. لاحظون المعاصر يعني ماذا تفيد التبعية، أنا أروي الكتاب بهذه الطرق وأعلمكم مع علمكم أن بعض هذه الطرق تشتمل على أسانيد صحيحة متصلة معنعنة، يعني البعض الآخر غير معنعن غير صحيح. لاحظ العبارة وبهذه الطرق وبما اشتملت عليه من الأسانيد المتصلة المعنعنة، يعني وبهذه الطرق مع ما اشتملت عليه من الأسانيد المتصلة المعنعنة، فيكون المراد رواية جميع هذه الأحاديث السبعة بهذه الطرق السبعة مع ما اشتملت عليه هذه الطرق السبعة من الأسانيد الصحيحة المعنعنة. إذن الواو إما بيانية وإما سببية وإما بمعنى المعية. الشيخ الداوري يستظهر أن الواو بمعنى المعية وبالتالي يستفيد ماذا؟ يستفيد أن الشهادة ناظرة إلى قسم خاص من روايات الكتاب. خب كيف شيخنا من داور كيف استظهر أنها بمعنى المعية؟ يقول بقرينة صدر الكلام وذيل الكلام، صدر الكلام وذيله يدل على أن المصنف ناظر إلى بعض الروايات لا إلى جميع الروايات، مما يعني أن المراد بالواو المعية. وين صدر الكلام وذيله؟ إن شاء الله نقرأ هذا المطلق ثم ننطلق إلى بيان قرينة الصدر والذيل. نقرأ هذا المقدار. وأما الجهة الثالثة وهي سعادة المؤلف ودلالتها، فقد صرح الشيخ الأحسائي لأن له طرقا سبع إلى الروايات التي أوردها في كتابه، وأن جميع هذه الطرق لجمال المحققين تنتهي إلى الشيخ الطوسي ومنه إلى الأئمة، وذكر طريقين أحدهما عن العمركي والطريق الآخر عن من؟ عن المفيد، وأضاف ثالثا ينتهي إلى الشيخ الصدوق. وهذا ذكرناهم في المقطع صفحة كام؟ المقطع صفحة 377. وممن استظهر ذلك؟ نرجع إليها عاد إن شاء الله. زين. ثم قال بعد ذلك، يعني بعد أن أورد الطرق الثلاثة من السبعة، طريق العمركي والمفيد والصدوق، من سبع الطرق يرويها كان فخر المحققين جمال الملة والدين صاحب الإيضاح. ثم قال بعد ذلك الأستاذ: وبهذه الطرق، يعني الطرق الثلاثة، وبما اشتملت عليه من الأسانيد المتصلة المعلنة الصحيحة الأسناد المشهورة الرجال بالعدالة، هذه الرجال مشهورة بالعدالة والعلم وصحة الفتوى وصدق اللهجة، أروي جميع ما أروي، إذا واضح أن المراد من الصحة التعديل والتوثيق، مو تقول بعض الكلام صح عند المتقدمين، هو من المتأخرين الأخطائي وصرح الصحيحة الأسناد عن جنة وقال يعني المشهورة الرجال بالعدالة والعلم وصحة الفتوى وصدق اللهجة، واضح صدق اللهجة يعني لا يكذب. فهل أن هذا القول شهادة منه؟ يقول أروي جميع ما أروي بهذه الطرق. يقول فهل أن هذا القول شهادة منه على صحة جميع الروايات أو لا؟ والجواب أن هذا القول يحتمل وجوها ثلاثة. الأول أن المراد الاحتمال الأول حمل الواو على أنها واو بيانية، أن المراد رواية جميع هذه الأحاديث بالطرق السبعة وبما اشتملت عليه هذه الطرق السبعة من الأسانيد الصحيحة، وبما يعني أي وببيان آخر يقصد ما اشتملت عليه من الأسانيد الصحيحة. وعلى ضوء هذا الاحتمال أن الواو بيانية فهذا القول منه شهادة تامة، ومفادها أن جميع روايات الكتاب صحيحة ومعتبرة. لماذا جميع روايات الكتاب؟ يقول أنا جميع روايات الكتاب أرويها بهذا الطرق وأخذ بهذه الطرق الثلاث الروايات الصحيحة المعنونة، يعني كل الكتاب أروي بروايات صحيحة معنونة. ويرد عليه أن الكتاب يشتمل على المنكرات، أن الله يد وله جسم ويراه، اللهم إلا أن يقال باختصاص الشهادة بما يرويه معنعنان، لا يعني ولا تشمل الشهادة ما ينقله من كتب العامة وغيرها من الروايات غير المعنعنان الروايات المختلفة. فيشكل الأمر حينئذ، يعني حينئذ نقول أن الشهادة مختصة بخصوص الأسناد المعنعنان، لأن الروايات مختلفة، فكيف يميز بين ما يرويه وما ينقله؟ كيف نميز بين الشيء اللي يروي والشيء اللي ينقله؟ والله لا، الشيء اللي يروي تشمل الشهادة، الشيء اللي ينقله عن العامة ما تشمل الشهادة. ويجاب بإمكان التمييز يعني بين ما يرويه وبين ما ينقله بما ذكرنا آنفا سابقا فيما تقدم، وهو ملاحظة كيفية ذكره للروايات وتعبيره عنها، فإذا عبر عنها بقوله روى أو روى أو في كتاب كذا فهو إشارة إلى الناقل، واضح ولا؟ وإذا قال فلان عن شيخي فلان عن فلان عن فلان إلى أن يصل إلى الإمام فهذا ضرر عن الرواية. وإذا عبر عنها بقوله قال الباقر عليه السلام أو قال الصادق فهو إشارة إلى ما يرويه، ولا ضير حينئذ في حفظ الأسناد. لماذا لا ضير؟ لأنه نص على أن الأسناد معنعنة متصلة، فإذا هو روى رواية حتى لو حذفها وجاء بها مرسلة فمعنى أن هذه الرواية فيها سند وحذفه، واضح ولا؟ ولذلك قال ولا ضير، يعني لا مشكلة حينئذ في حفظ الأسناد، حينئذ يعني حينئذ كان هو الراوي للرواية وليس ناقلا لها. الاحتمال الثاني أن تكون الواو سببية، أن المراد رواية جميع هذه الأحاديث بالطرق السبعة بسبب اشتمالها، يعني اشتمال الطرق السبعة على الطرق الثلاثة، هذه الطرق الثلاثة المعنى الصحيحة. والفرق بين هذا الاحتمال الثاني والاحتمال الأول أن البعض في قوله بما اشتملت سببية هنا في الاحتمال الثاني وبيانية هنا في الاحتمال الأول، والنتيجة في كلا الاحتمالين واحدة. ما هي النتيجة؟ صحة جميع روايات الكتاب. لماذا؟ لأنه ينص أنه سواء كانت الواو بيانية أو بمعنى المعنية هذه الطرق تشتمل على الطرق الثلاثة الصحيحة المعنعنة، فجميع الكتاب يروي بطرق الثلاثة صحيحة معنونة، فجميع ما في الكتاب صحيح. ولذلك يقول والنتيجة في كلا الاحتمالين، احتمال الاول انها بيانية، الاحتمال الثاني انها سببية، النتيجة واحدة بروايته، يعني رواية الاحصائي في كتابه بالطرق الثلاثة فيهما معا، فيهما يعني في الاحتمالين، الاحتمال الاول او الاحتمال الثاني، في الاحتمالين معا نثبت انه روى في الطرق الثلاثة الصحيحة المعلومة. اللهم الا ان يكون مراده هنا الاعم من الثلاثة، هنا يعني في الاحتمال الثاني اذا قال هكذا اروي، لاحظ هنا بمعنى السببية وبهذه الطرق وبما اشتملت عليه من الاسانيد، يعني اروي الطرق السبعة وبسبب ما اشتملت عليه السبعة من الثلاثة، بس مو مقصود الثلاثة، يقول انا اروي الطرق السبعة وبسبب ما اشتملت عليه الطرق السبعة من الطرق الثلاثة المعتبرة المعنعنة وغير الثلاثة، وغير الثلاثة احتمال النمو معتبر. ملتفتين الى هذا الاحتمال، يوجد احتماله بمعنى السببية، اما ان يقول انا اروي الطرق السبعة وبسبب ما اشتملت عليه الطرق السبعة من الطرق الثلاثة الصحيحة فقط وفقط، يعني كل الطرق السبعة فيها احد هذه الطرق الثلاثة، بالتالي كل الطرق الثلاثة. واحيانا يقول انا اروي الطرق السبعة وبسبب ما اشتملت علي الطرق السبعة من طرق ثلاثة صحيحة وطرق ثلاثة وطرق اخرى غير الثلاثة، الطرق الاخرى غير الثلاثة احتمال انها مو صحيحة، فيصير مؤدى العبارة اثبات صحة بعض الطرق لا جميع الطرق. واضح ولا؟ بعض الطرق التي تشتمل على الطرق الثلاثة، واما بقية الطرق السبعة غير المشتمل على الطرق الثلاثة فغير معلوم. واضح. اللهم واذا قال اللهم لان هذا الاحتمال بعيد، يعني يقصد الثلاثة وين الثلاثة؟ الطرق السبعة غير الاحتمال على الثلاثة. اللهم الا ان يكون مراده هنا، يعني في الاحتمال الثاني، الاعم من الثلاثه، يعني الثلاثه وغيرها، فتكون النتيجه حينئذ روايته جميع الاحاديث بالطرق الثلاثه، يعني الصحيحه المعنونه وغيرها، غير الثلاثه هذا مو معلوم صحيح معنونه او لا مو معلوم. وعليه بناء على هذا الاستظهار الطرق الثلاثه وغيرها، فلا يدل كلامه على صحة جميع الأسانيد، لأن بعض الأسانيد ربما رويت بغير الثلاثة. وعلى كلا الاحتمالين، أي احتمالين؟ الاحتمال الأول الواو بمعنى المعين، إذا يعني الاحتمال الثاني الواو سببية، فكل على الاحتمالين الروايات كلها صحيحة، وهذا ما ينفعه يقول فتصحيحه للروايات لا ينفعنا. لماذا؟ لكونه من المتأخرين الإحسان فشهادته بالصحة حسية وهي غير معتبرة، الخلاصة في الشهادات الثلاث كده، هو من المتأخرين شهادته حسية حسية وليست حسية، فلا نقبل شهادته، بل حتى لو قلنا شهادته على الاحتمالين الأولين يحصل تنافي بين ظاهر التتبع وظاهر العبارة، فنقدم ظاهر التتبع. واضح ان شاء الله. الثالث، الاحتمال الثالث ان المراد رواية جميع هذه الاحاديث بهذه الطرق السبعة مع ما اشتملت عليه، مع لفظنا بمعنى المعين، مع ما اشتملت عليه هذه الطرق السبعة من الاسانيد الصحيحة المعنونة، فاذا كانت اشتملت عن الاحاديث الصحيحة المعنونة يعني جميع ما في الكتاب صحيح. لا ما يسجل الله في الكتاب، يقول الطرق السبعة تضمنت مع، يعني تضمنت، تضمن بعضها ماذا؟ بعض الطرق الصحيحة، ويشترط هذا الاحتمال الثالث، الاحتمالين السابقين الأول والثاني بمعنى البيان وبمعنى السبب، أن الباء هنا في قوله بما السبب بمعنى مع، وعلى ضوء هذا الاحتمال وقوله لا يكون شهادة على صحة جميع ما روى في كتابه لاحتمال انتهائها الى غير هذه الثلاثه، يقولون لهذه الطرق يعني لهذه الطرق السبعه ما اشتملت عليه من الاثاني، بهذه الطرق السبعه ما اشتملت عليه، يعني هناك طرق اخرى اشتمال الطرق الاخرى غير صحيحه. بمعنى ما عمله هذا الاحتمال فقوله لا يكون شهادة على صحة جميع ما رواه في كتابه لاحتمال استماعها إلى غير هذه الثلاثة الصحيحة. والأقرب إلى التحقيق هو الاحتمال الثالث، تكون النتيجة عدم صحة ما رواه في الكتاب. ما هو الدليل على أن الأقرب إلى التحقيق والاحتمال الثالث قال بقرينة في صدر الكلام وذيله؟ احنا نرجع إلى صدر الكلام وذيله. الزيل واضح اما الصدر مو معلوم. لاحظ صفحة 377 قال ومن استظهر ذلك الشيخ محمد بن ابي جمهور الاحسائي فقد ذكر في اجازته للسيد محسن الرضوي سبع الطرق للروايه، ثم قال تجني هذه الطرق لجمال المحققين ينتهي الى شيخ الطائفه ومحدثهم وفقيهم عن الشيخ محمد بن الحسن الطوسي وهو عوني الشيخ يروي عن الأئمة الطاهرين وله في روايته طريقان، ثم بعد أن ذكر الطريقين قال وهنا طريق آخر ذكر طريقا ثالثا، ثم قال فبهذه الطرق وبما اشتملت عليه من الأسانيد المتصلة المعنى على صحيحة الإسلام. هنا قرينة صدر الكلام، ما هي القرينة في صدر الكلام؟ ربما القرينة في صدر الكلام انه كان ينص ان هناك 100 طريق، ثم من هذه 100 طريق ذكر 7 طرق، ثم من هذه الطرق السبعة ذكر 3 وقال اشتملت على ماذا تعريف صحيحة معنى. فهذه الطرق الثلاثة بالخصوص التي اشتملت على احاديث صحيحه معنعنه، اما السبعه والمئه مو معلوم، هذه قرينه الصدر ان صح الكلام. واما قرينه الزيت ان نواصل الكلام، ثم قال لهذه الطرق بما اشتملت عليه من الاسانيد المتصله المعنعنه صحيحه الاسناد المشهوره الرجال بالعداله والعلم وصحه الفتوى وصدق النهجه اروي جميع ما اروي واحكيه من احاديث الرسول وأن الوداع علي وعليهم السلام أفضل الصلاة والسلام المتعلقة بالفقه والتفسير والحكم والآداب والمواهب وسائر الفنون الدنيوية والأخروية. أنت يا عم الصدق تتوقع أنه يروي كالروايات وبالفقه ما عليه بعد روايات التفسير والحكم والآداب والمواهب والفنون الدنيا والأخروية من الأسانيد الصحيحة؟ كثير من روايات الحكم والآداب والمواهب مرسلة وضعيفة، فهل يقال أن لديه أسانيد صحيحة إلى كل هذه الفروق؟ فهذه قرينة الزين. واضح ولا؟ فهنا بمعنى المعنى احتمال الزين. واضح. هذا إذا كان أنا لا أستغفر هذا من كلام الشيخ الداوري والله العالم. قال والأقرب إلى التحقيق والاحتمال الثالث بقرينة صدر الكلام وذيله، ولعل دلالة الذيل أصرح وأقوى. وبهذا ينتهي البحث في هذا الفصل حول الكتاب التي حول الكتب التي قيل أو يقال بصحة رواياتها. طبعا بقى كتابين ما درسهم، الكتاب الأول كتاب تحفظ العقول للمشعب الحراني، والكتاب الثاني كتاب المنتخبات لسعد بن عبد الله الأشعري. وهذين الكتابين إن شاء الله سيأتي البحث عليهما. أما بالنسبة إلى صحة العقول فهو من مصادر كتاب وسائر الشيعة، وفي نهاية هذا المجلد سنتكلم إن شاء الله عن مصادر كتاب وسائر الشيعة ومن ندرج من ضمن كتاب صحة العقول. وأما كتاب المنتخبات فإننا في الجزء الثاني سنتطرق للتوثيقات العامة، ومن جملة التوثيقات العامة سنتطرق إلى كتاب المنتخبات. فهل كل رجل ورد في كتاب المنتخبات سعد بن عبد الله الأشعري هو ثقة أو لا؟ لذلك الحافي يقول بقي البحث حول كتابين آخرين. الأول كتاب تحف العقول لأبي محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعب الحراني، والثاني كتاب المنتخبات لسعد بن عبد الله الأشعري. وسيأتي البحث الأول يعني تحف العقول في القسم الأول من مصادر كتاب الوسائل، لأن القسم الأول لأن قسم مصادر الوسائل إلى معتبرة غير معتبرة أو مو هذا تقسمها، أنه القسم الأول الكتب صاحب الوسائل نقل منها مباشرة، القسم الثاني الكتب التي لم ينقل منها مباشرة وإنما نقل منها بعض واسطة. في القسم الأول من مصادر كتاب الوسائل يعني يصير كتاب صاحب العقول وصلت النسخة منه إلى صاحب الوسائل لأنه القسم الأول. وفي الثاني وفي الثاني وسيأتي البحث الثاني عن المنتخبات، كتاب المنتخبات في فصل التوثيقات العامة الجزء الثاني، وذلك مراعاة لاقتضاء المناسبة، يعني أخذنا البحث في كتاب تحف العقول والمنتخبات للمناسبة. تحف العقول ناسب أن ندرسه ضمن مصادر الوسائل، والمنتخبات ناسب أن ندرسه ضمن التوثيقات العامة. النتيجة النهائية قال: وقد تحصل من ذلك من أين؟ يعني من دراسة الكتب في 12 بحثين. احنا كلامنا في الفصل الثاني، قلنا الفصل الثاني ندرس الكتب التي هي صحة جميع ما ورد فيها من أحاديث، ذكرنا 12 مبحث. يقول: وقد تحصل من ذلك من الفصل الثاني أنه يمكن تسريب الكتب، ينتهي البحث على الفصل عن الفصل الثاني، أنه يمكن تسريبها إلى 5 أصناف. الأول ما كان فيه شهادة المؤلف تامة ودلالتها شاملة لجميع رواة الكتاب، طبعا هاي رأيه كالقسم الخاص بتفسير علي بن إبراهيم القمي، لم يقل تفسير القمي لأن الواصل مخلوط في تفسير القمي وغير الجارود، خصه بخصوص القسم الذي خلصه لا تخلص الداوري، القسم الأول والقسم الثاني. القسم الأول يعني ما رواه القمي، وكتاب المزار لابن المشهري، وقد ذكرنا أنه كل منهما ليس بتعاون. الثاني ما كان فيه شهادة المؤلف تامة في حكم تاريخه فقط دون بقية الرواة، ككتاب كامل الزيارة وكتاب بشارة المصطفى، وقد حققنا الأمر وقلنا أن الشهادة لا تدل على ذلك، لا على المسائل المباشرين ولا على غير المباشرين. أصلا غير معلوم أنه في مقام التوثيق وفي مقام بيان اعتبار كتابي، فيقول أنا أنقل هذه الروايات من نقاد الإخبار من الثقات من المدققين المحققين، لأنه بفضل التوثيق كل شيخ من شيخه. الثالث ما كانت شهادة المؤلف فيه غير تامة ككتاب مصباح الكلامي وكتاب الاحتجاج، وهذا الكلام تام، الشهادة غير تامة. الرابع ما كانت شهادة المؤلف فيه غير تامة إلا أن في روايات الكتاب تفصيلا ككتاب عوالي الآية الذي انتهينا منه الآن، قلنا الشهادة غير تامة لأن حملنا الواو على أنها بمعنى المعية لا بمعنى السببية كما في الوجه الثاني ولا بمعنى البيان كما في الوجه الأول، بمعنى المعنى يعني بعضها صحيح مع بعضها الآخر غير الذي قد يكون غير صحيح. زين دعالي في رواية الكتاب تفصيلا قلنا أنه ما بعض المضامين تشمل الشهادة بعض المضامين ما تشمل الشهادة. الخامس ما ثبت فيه أن روايات الكتاب مسندة مع قطع النظر عن وثاقة الرواة ككتاب مستطرفان السرائر، ومن خلال الإجازات أثبت، من خلال 8 إجازات واردة في البحار أثبت أن الشيخ ابن إدريس له طرق إلى الكتب وهي عين طرق الشيخ الطوسي في الفهرس. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني، وبالتالي نكون قد أنهينا الفصل الأول والفصل الثاني بحمد الله عز وجل من هذا الكتاب الشريف. يبقى الفصل الثالث، الفصل الثالث مقسم قسمين، قسم موجود في الجزء الأول وقسم موجود في الجزء الثاني. القسم الموجود في الجزء الأول يبدأ بدراسة الخبر إلى أن نصل إلى دراسة مصادر الوسائل. إذا ختمنا دراسة مصادر الوسائل ينتهي الجزء الأول. الجزء الثاني يبدأ بدراسة مصادر مستدرك الوسائل. إذا أنهينا التحقيق في كتاب مستدرك الوسائل ومصادر مستدرك الوسائل ينتهي الفصل الثالث ويبدأ الفصل الرابع. واضح إن شاء الله في التوثيقات العامة. الفصل الثالث نقرأ هذا المقدار. قال: أقسام الخبر، هذا البحث، البحث الأول، وطرق تحمل الرواية، هاي القسم الثاني، وكيفية نقلها، نقل الرواية، هي القسم الثالث، ومصادر الروايات، هذا القسم الرابع. مصادر الروايات ندرسه، ندرسها في جهتين، الجهة الأولى مصادر الوسائل وندرسها في المجلد الأول، ومصادر المستدرك وندرسها في المجلد الثاني. واضح إن شاء الله. خبر الواحد وأقسامه، أهمية البحث وضرورته للفقيه، يعني في دراسة الخبر. الطرق الثمانية لتحمل الرواية، هذا شروع في القسم الثاني من الفصل الثالث. الإجازة وأثرها في زماننا، هذه دراسة طرق تحمل الرواية القسم الثاني. كيفية نقل الروايات وأقسامه واختصاص كل قسم ديس، هذا البحث الثالث، كيفية نقل الرواية. المصادر التي اعتمدها صاحب الوسائل، هذا القسم الرابع، بحث وتحقيق ونتائج في مصادر الوسائل. أهمية كتاب مستدرك الوسائل، هذا البحث الخامس، يعني خمسة مباحث، أربعة مباحث سنذكرها في الجزء الأول، وهي أقسام الخبر أولا، طرق تحمل الرواية ثانيا، كيفية نقل الرواية ثالثا، مصادر الوسائل رابعا. وأما البحث الخامس والأخير من الفصل الثالث وهو دراسة مصادر مستدرك الوسائل، سندرسها إن شاء الله في الجزء الثاني. نتيجة البحث على كل يقول هكذا: من الملاحظ التي لا يستغني عنها الفقيه لمدخليتها في عملية الاستنباط المرتبطة بالروايات والأخبار الواردة عن الأئمة المعصومين عليهم السلام، معرفة الخبر، معرفة الخبر مهمة للاستنباط، وما يعتمد عليه من، يعني وما يعتمد عليه من الخبر، وكيفية تحمله، كيف نتحمل هذا الخبر، شلون نحن أروي هذا الخبر، هل بالوجازة وجدت في الكتاب، هل بالمناولة ناول أي شيء في إجازة الكتاب، هل بالسماع، هل بالقراءة، وطرقه، يعني طرق تحمل الخبر، ومعرفة مصادره، معرفة مصادر الأخبار لدراسة مصادر الوسائل والمستدرك. ولذلك لا بد لنا من دراسة هذه المباحث بشيء من التفصيل، ونتناول دراسة هذا الفصل، الفصل الثالث، في مقامات ثلاثة. المقام الأول في أقسام الخبر، المقام الثاني في طرق تحمل الرواية وكيفية نقل الرواية، والمقام الثالث في بيان مصادر الروايات الأحكام وطرق صحتها. واضح إن شاء الله. بيان مصادر روايات الأحكام من مصادر الوسائل ومصادر المستدرك، وهل هذه الطرق صحيحة أو لا. أما بالنسبة إلى المقام الأول، الأدلة كما يقولون أربعة: الإجماع، الكتاب الكريم، والسنة، والإجماع، والعقل. أما بالنسبة إلى الكتاب الكريم، روايات الأحكام قليلة، حوالي 500 رواية. وأما بالنسبة إلى الإجماع فهو على قسمين: إجماع منقول ليس بحجة، وإجماع محصل وهو الحجة. والإجماع المحصل يكون حجة إذا لم يكن محتمل المدركية، أما إذا كان محتمل المستند والدليل والمدرك فهو ساقط عن الحجية. وأكثر الإجماعات محتملة المدركية، فيبتعد نجمع عن ثلاثة موارد قليلة ونادرة للإجماع. وأما بالنسبة إلى العاق فحكم العقل إما قطعي وإما ظني، وحكم القطع الظني حكم العقل الظني ليس بحجة، والحجة هو حكم العقل القطعي وهو يأتي في موارد قليلة. إذن موارد الكتاب الكريم والإجماع والعقل قليل جدا. هل إذا سلمنا أن الإجماع والعقل أيضا من المدارك، وإلا على ما عليه الأخباريين والمصدر هو الكتاب والسنة، وهو عمليين يتفقون يعملون بالكتاب والسنة. إذا أكثر الموارد هو في الروايات. الروايات على نحوين، الخبر على نحوين، إما خبر متواتر وإما خبر آحاد. المراد بالخبر المتواتر هو عبارة عن إخبار جماعة كثيرين يمتنع تواطؤهم واتفاقهم على الكذب، ويمتنع اتفاق خطئهم في فهم الحادثة. شنو؟ التواتر مو لازم، واضح. أبلغ أقسام التواتر، التواتر الذي يحصل في كل طبقة. على كل للتواتر تفصيله مذكور، التواتر أقسام، التواتر لفظي وتواتر معنوي وتواتر إجمالي، هذا تفصيله في علم الأصول في الحلقة الثالثة للشيخ الصدر، فصل أيضا أصول المضفر أيضا يذكر. على كل الأخبار المتواترة قليلة جدا، أكثر أخبارنا أخبار آحاد. والمراد بخبر الواحد الخبر الذي لم يبلغ درجة التواتر، الخبر الذي يبلغ درجة التواتر يفيد القاطع. فكل خبر لا يفيد القاطع هو ليس بخبر متواتر، وإنما هو من أخبار الآحاد. ولذلك الخبر المستفيض الذي يفيد الاطمئنان بالصدور هو من أقسام خبر الواحد أو خبر المتواتر. خبر المستفيض هو من أعلى درجات خبر الواحد، وليس المراد بخبر الواحد الخبر الذي يرويه واحد فقط وفقط، قد يروي واحد اثنين ثلاثة. الخبر المورث للظن، سواء كان هذا الظن متاخما للعلم والقاط بحيث يرسل القاط متاخم للعلم والقط بحيث يرسل اطمئنان وهو خبر المستفيض، او لم يكن كذلك اذا رواه واحد. اذا الان كلامنا في اقسام الخبر، سنسلط الضوء فيه على خصوص الاخبار غير المتواتره. الكلام كل الكلام في خبر الواحد، ولن نتكلم في الخبر المتواتر. اذا البحث الذي سياتي ليس في الايات القرانيه ولا في الاجماع ولا في العرف، وانما هو في السنه. وبالنسبه الى السنه، السنه منها ما هو قول ومنها ما هو فعل ومنها ما هو تقرير. الفعل والتقرير موارد قرينه، اكثر شيء القول يعني الاخبار. هذه الاخبار على قسمين بعد، اخبار متواتره واخبار غير متواتره. اكثر الاخبار غير متواتره اخبار احاد، اذا سنسلط الضوء على اخبار الاحاد. ولذلك المقام الاول في اقسام الخبر، نريد باقسام الاخبار، باقسام الخبر يعني اقسام خبر واحد للخبر المتواتر. واضح ولا؟ المقام الاول اقسام الخبر ياتي عليه الكلام، ياتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.